الحمد لله الحمد لله الفعال لما يريد، يعلم ما دار في حال هذه الأرض من عزين وترضير. الملك ملكه والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. لا إله إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون. أحمده وأشكره على نعم تجل أن يأتي الحسبان، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير دائم الإحسان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، تدينوا دين الحق ولا تتبعوا الهوى والشيطان، وجاهدوا أنفسكم عن المعاصي وإياكم الطغيان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها ليست دار بقاء وإقامة، وأن الإنسان لا شك أنه مسافر منها إلى يوم القيامة، وأن الآخرة هي مقر السلام ودار الثبات والإقامة، ومن حياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. معشر المسلمين، أعماركم وإن طالت أعوام عديدة فإيهما قصيرة، لذاتكم مهما حالت لكم في الحال فستؤثركم في المآل حسرات كثيرة. ارتكابكم للمعاصي والرذائل دليل منكم على انطماس البصيرة. إذا كنتم من المؤمنين حقا لما عصيتم الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. كيف تعصون الله وهو المتفضل عليكم بجزيل البر والإحسان، وكيف تبادرونه بالكفران وهو الذي غمركم بالأموال والبنين وصحة الأبدان؟ كيف تبارزونه بالقبيح وهو يعاملكم بالجميل ويدفع عنكم الضر والإحزان؟ ولما هذا التمرد عن طاعته وهو الذي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ كيف تطيعون الشيطان وتعلمون عداوته لكم مدى الزمان وأنه لا يرضى لكم من الضلال والخزي والخيبة والكفران؟ وقد قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما شاء الإخوان. ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون؟

إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت تعلم منا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلنا خير خلق لخير خلق بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف سألك اللطف فيما جرى فيه المقادير. اللهم يا لطيف سألك اللطف فيما جرى فيه المقادير. اللهم يا لطيف سألك اللطف فيما جرى فيه المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في مصافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر خلاف اسبابنا، واهذب اخلاقنا، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا اجعل في قلوبنا غل الذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صوموا الى صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. اوكي اشتوى اشتوى.